بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنبدأ في الدرس 15 بعد 100 من الموافقات في كتاب الاجتهاد، وفي المسألة 9 قال فيها: وأما القسم الثاني هو في القسم الأول، هو تحدث عن الاجتهاد من بعض الزوايا، وانتهينا فيها إلى موضوع وقوع المجتهد في الخطأ سواء بقصد أو بغير قصد أو بنقص في العلم أو بغير نقص أو باستفراغ الجهد، والفرق بين الخطأ الذي يعتبر خطأ يذكر ويعد عليه كإثم، أو ما هو من قبيل إن أصاب فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فانتهينا إلى هذا الوضع، وتحدثنا كثيرا عن مواطن الخلاف بين المجتهدين وأسباب الخلاف، وما يعتبر مما هو من الخلاف مما لا يعتبر من الخلاف في المسائل الثمانية السابقة. هذه المسألة هي في القسم الثاني، وهي المسألة 9. فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، لأنه هو تكلم على خطأ المجتهد وبعدين دخل على سبب آخر قسم، لأنه قال في قسم أنه يكون الإنسان مجتهد ولكن لم يفرغ الوسع في الاجتهاد في هذه النقطة، فيبين ويعتبر أخطأ فيها ويبين خطأ ويقال زلة العالم، تسمى زلة وإلا فلا تسمى زلة، أو يكون بذل الوسع ولكن هناك سبب موجود أدى به إلى عدم الوصول للحق، وفي هذه الحالة يعتبر خطأ اللي هو له فيه أجر، لكن الذي هو من زلة العالم ليس له فيه أجر، لأنها يعني هذه الفتوى وقعت في هذه الرتبة، في رتبة الزلل. فهما يتحدث هنا عن إذا لم يكن هو في الحقيقة مجتهد، سواء هو الناس اعتقدت فيه أنه مجتهد وهو ليس بمجتهد، أو هو اعتقد في نفسه. هو عادة بيكون بين الاثنين، يعني في رابط أنه بيعتقد في نفسه ويعتقد فيه غيره من الناس أنه أن فيه اجتهاد. هناك تعليق أود أن أذكره هنا حول كلمة المجتهد التي يستعملها الشاطبي هنا. يجب أن نضع في أذهاننا أن موضوع كلمة المجتهد، بما أننا الآن في عصور نحن لا نتحدث عن السيوطي، عن أمثال وجود السيوطي وعن أمثال وجود الهروي أو ابن القيم أو ابن تيمية أو الناس هذول، يعني هذه الرتبة من الاجتهاد نحن لا نتحدث عنها هنا. يعني نقول مجتهد، نحن نتحدث عن يعني ما بين المجتهد الذي هو من هذه الطبقة التي نتحدث عنها، وبين الحالة التي يتحدث هو فيها الآن اللي هو يعتقد في صاحبه ويعتقد هو في نفسه اجتهاد. هناك درجات كثيرة من أصحاب العلم، من طبقات أصحاب العلم، طبقات عديدة، منها ما هو متخصص في مسألة، منها ما هو باحث بشكل عام يعرف يعني عن الشريعة كلياتها وكذا ودرس فيها، ومنها ما هو مجتهد وما هو مجتهد ولكن دارس لمذهب، يستطيع أن يعرف أين يذهب فيه إلى ليجد حكما من الأحكام. وإن كان الفتوى في محل الفتوى هو غير أمر الرجوع إلى مكان الحكم، لأن الحكم غير الفتوى كما نعلم، لابد أن يكون على علم بمقاصد الشريعة كذلك. ثم يأتي مرتبة من هو على علم بمقاصد الشريعة ودارسها ويعلم كيف يذهب إلى المذاهب وكيف يجد داخل مذهب معين أو في أي من المذاهب، يستطيع أن يذهب إلى أي من المذاهب إن لم يكن من المقيدين بمذهب واحد. وهذا يعتمد على كذلك معرفة هذا صاحب العلم في هذه الطبقة، معرفة صاحب العلم يعتمد على معرفة صاحب العلم بالفروق بين المذاهب وإمكانية اختيار المذهب الذي هو أقرب إلى حالة المستفتي. ثم يأتي بعد ذلك طبقة الدارسين المتخصصين في الشريعة، وهم يعني منهم من هو معروف في عصرنا هذا من أمثال الشنقيطي، ومن أمثال هذول يعتبروا في على درجة من الاجتهاد ولا شك بلا شك. وطبعا أمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي نقصد، ومثلا أحمد شاكر أو في الحديث قد يكون علماء الحديث الألباني، هذول ما هم يعني هذول في الحديث بالذات من علماء الحديث من المتخصصين في علم الحديث ولهم علم ببعض الأمور الأخرى، وإن كان العلم بالشريعة يختلف عن العلم بأحد علوم الشريعة زي علم، قد يكون الإنسان كما ذكرنا قد يكون يعني عالم في أحد أبواب الشريعة في علم الحديث، ولكن ليس له قدرة على الفقه. وقد يكون الإنسان قادر على أن يكون يعني عنده قدرة على الفقه وعلى الحكم في المسائل، ولكنه ليس بمتخصص في مفردات العلوم، فهو ليس بعالم حديث لكن يعلم في علم الحديث وعلم المصطلح، يعني يعلم مبادئه ومركباته ومصطلحاته وكذا. فلا بد ان احنا ان نعرف على اي درجه نحن نتكلم، يعني درجه المبتدئ هذه يجب ان نعتبر حين نتحدث، نعتبر ان هذا الكلام وهذه القواعد تترتب على تبدأ من المجتهد المطلق أو المجتهد اللي هم المجتهدين الكبار أصحاب المذاهب أو أتباع أصحاب المذاهب الكبار المزنية أو أبو الحسن الشيباني، أو يعني في كافة المذاهب، ونزولا إلى مراتب أخرى بالنسبة إلى من هم أقل منهم، فالأقل ينظر إلى الأعلى منه على أنه هذا هو المجتهد بالنسبة إليه، فنطبق هذه القواعد عليهم من هذا المنطلق، لأنه لو طبقناها على غاياتها فما يعني هذا ما يبقى هذا الكتاب كله هذا الجزء كله ليس موجودا في عصر، ليس له لزوم، لأنه ما في هذا الاجتهاد ما هو موجود. القسم اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اللي موجود الحقيقة كثيرا جدا، اللي هو يعتقد في صاحبه ويعتقد هو في نفسه انه هذا كثير جدا موجودين، لكن الطرف الاخر مش هتلاقيه موجود. فيبقى تطبيق هذه القاعدة من اهل الاجتهاد، يبقى تطبيق هذه القواعد كلها ما هياش موجود، فلا بد ان يعني نكون على وعي وعلى قدرة في تحديد مناطق الاجتهاد اللي بنتكلم عليه، وإمكانية تنزيل كلمة مجتهد على من وفي أي درجة وإلى أي مرحلة ممكن أن نصف. يعني بالنسبة إلى من هو ليس عنده علم أو تقريبا لا يعرف إلا بعض الكلمات اللي قرأها هنا وهناك في صحف أو في شرائط أو سمعها من الناس، بين هذا وبين من هو ما هوش مجتهد، لا هو ليس بمجتهد ولا مجتهد مذهب ولا زي يعني حتى الكبار ولا حتى مثل مثلا هناك، لأن هناك حتى في عصرنا في أمثال شيخ محمد أبو زهرة وفي أمثال عبد الله دراز وفي أمثال اسمه هذا المشهور هذا تبع القواعد الفقهية اسمه الله يرحمه من بالي رغم انه الزرقة مصطفى الزرقة او كذا، فهدول يعني من اصحاب العلم الشرعي الواسع يعني يعتمد عليهم في تخريج الاحكام وفي الفقه وفي كذا. ولكن هناك كذلك في عصرنا من هم اقل درجة وان كانوا من اصحاب العلم ومن القادرين على ان يستنبطوا امورا وعلى ان يعرفوا، فنفرق بين هذه الدرجات ونضع نعطي كل ذي حق حقه، ويكون كل هذه الدرجات الى الدرجه التي نقول فيها انه يعني درجه دراز وكذا وكذا او الاقل منه قليلا، هذول نعتبر انهم هذول ممكن يقال انه هذا مجتهد بالنسبه الى هذا الرجل الذي هو في نفسه يعتقد في نفسه انه من اهل الاجتهاد. هذه الكلمه نطبقها على ادنى حالاتها لانه هو هذا المقصود، وان قوله معتد به وتكون مخالفته تاره في جزئي وهو اخف، وتاره في كلي من كليات الشريعه واصولها العامه كانت من اصول الاعتقادات او الاعمال. يعني هذا المستوى بتراه يخالف بعض الأحيان في جزئي، يأتي يعني يقول لك في أي جزئية، يعني مثلا يضع إيده على وسطه أو يضعها بجانبه أو يضعها كذا ويعاند فيها بأدلة أو كلام أو بأشياء حتى بدون أدلة. يعني هو على ما رأى في بلده، تسأله لك الله أنا عندي في البلد هيك وعندي في البلد احنا تربينا، كلمة كثيرة نسمعها تربينا على هيك يعني، فطبعا هذا وتجد من هؤلاء من يجلس في مثلا يحسن قراءة القرآن أو كذا أو يحفظ القرآن حتى، وتجده أنه يتخذوا إماما ويدخل في كلمة الإمام الاشتباه بين الإمامة في العلم والإمامة في الصلاة، ويصبح إماما في العلم كذلك ويسأل ويفتي فيعتقد في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، وهنا بتبدأ خطة السقوط يعني. وهذا تجده تارة في جزئي وتارة في كلي من الكليات، فتارة يقول لك مثلا يأتي يقول لك لا خلاص هو اللي يقول يا أخي المسلمين ربنا يقول لا إله إلا الله خلاص هو الحديث بيقول كذا، فهذا طبعا بيهدم كليات من كليات الشريعة لأنه بيستخدم أمور كليات في غير موضعها أو لا تنطبق أو جزئيات تدخل تحت كليات ليست هي التي يجب أن تدخل تحتها أساسا. حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها، فهو يقول ما يظهر له منها زي ما حصل مع الخوارج، ولا راجع رجوع الافتقار إليها، يعني هو لا ينظر إلى الأدلة على أنه يجب عليه الرجوع إلى هذه الأدلة ويجمع بينها، لأنه لا يعرف كيف يفعل هذا ابتداء، لكن هو وقع في خاطره أنه أن هذه الأمور بسيطة وأن هاي هو الحديث موجود وخلاص عليه ما في يعني بسيطة، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما قال فإن تنزعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول. ويكون الحامل على ذلك إيش اللي بيخلي بعض الناس يفعلوا هذا؟ بعض الأهواء الكامنة في النفوس، أهواء كامنة في النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز في لم يصل إليه علم الناظر، ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب. يعني هو أرى له كتاب أو اثنين كذا يستعجل الطلب، يقول لك خلاص من قريت الكتاب هذا طبعا نجده في خصوصا هذه الأيام، يعني تعين منه أسماء وأسماء وأسماء وناس لا حصر لها، يعني تنطبق عليهم هذه الأوصاف بالضبط، يعني بالضبط. فالحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس، هذه الأهواء الكامنة في النفوس بيكون منها حب الظهور، حب الشهرة، الأمور نفسية كمثلا ده في أمور كثيرة، يكون مثلا الرجل في الصغر تربى في بيئة لم يكن له فيها أي ذكر، أو من عائلة ليس لها أي ذكر ولا أي كذا، فبتتكون عقدة نفسية وبتعين على أنه حين يأتي له يعني يجد خرم هيك في الحائط العازل بين العلماء والعوام، بيروح حاطط راسه في هذا الخرم خش على الناحية الأخرى من السور، واخد بالك؟ فطبعا هذا اللي بيعملوه العلماء لما يشوفوا رأسه هيك بيروحوا قطعنا خلاص، يرجع تاني بالذنب إلى الجهة تبعه. على ترك الهداء بالدليل واطراح النص والاعتراف بالعجز، وصاحب الهوى لا يريد الاعتراف بالعجز، لا في, في, في كثير من الأحيان بيبقى هو لا يرى هذا العجز ولا يرى ولا يريد أن يسمع عنه، يعني بيكون شدة استيلاء الهوى على النفس بحيث أنها لا ترى هذا، هو يرى أنه حقا على قدرة، ويرى أنه حقا له أن ينظر في الشريعة وأن يفعل كذا، ويرى حقا أن غيره من أصحاب العلم ليس عندهم حصيلة، أو هذه الحصيلة التي عندهم لا تجعلهم يفترقون عنه كثيرا إلا قليلا، بالجائز قليلا جدا يعني. فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر، بيقول يعني هذا الأصل إن هو ما بيكون لا يعلم أنه على هذه الدرجة، لأن العاقل لا يدخل في المخاطر إلا إن كان مجنون يعني وهو يعلم أن هذه مخاطر. وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والتشابه في القرآن طبعا هو في أدلة كما ذكر دراز كدليل مثلا موضوع الرجل الصفراوي الذي جاء رسول الله عن موضوع العسل وكذا، هذا معروف لو صدق الله وكذب بطن أخيك، فهو طبعا في الحقيقة إنه الأصل يعني أن العسل فيه شفاء للناس، هو أصلا يعني قد يكون الإهونة ليس للحصر للناس، لا يعني لا ينبغي أن يفهم منها أنهم كل الناس فردا فردا واحدا واحدا، لأننا نعرف أن العام يخص بأمر معين، لكن القاعدة العامة الكلية أنه شافٍ للناس وهذا هو الغالب عليه. فالله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، فهذا هو الغالب على هذه القاعدة العامة الكلية التي يرجع إليها فيه. أما إذا ولدنا حالة أو حالتين أو بعض حالات فيها استثناء، فنقول هذا استثناءات من القاعدة العامة يعني، لكن لا يقال أنه العسل ليس فيه شفاء للناس، هذا غير صحيح، لأن فيه شفاء للناس لا شك. يعني هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، بالإضافة إلى أننا رأينا أن فيه شفاء للناس في حالات كثيرة جدا يعني. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فعذبهم. والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية المهمة للتشبيه، يعني مش بس التشابه في موضوع اليد والقدرة وكذا، ولا العبارات المجملة التي تحتاج إلى بيان، ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ولا غير ذلك مما يذكرون من أنه هو المتشابه، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية. كل شيء يدخل تحت مقتضى الآية فهو متشابه، أي كل ما يخيل للناس من قراءته أمور تتشابه على الإنسان فهو داخل تحت هذا، ليس فقط المختص بالآيات أو المختص بالعام الخاص والمجمل والمبين والمفسر والمطلق والمقيد وكذا، لكن أي شيء يدخل فيحدث تشابه على الإنسان يدخل تحت ذلك، إذ لا دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية. فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مضطرد في أكثرها، مقرر واضح في معظمها، ثم جاء فيها في بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اضطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات، فذلك المعدود التي يتقى اتباعها. لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المضطردة. فإذا اعتمد على الأصول وأرجع أمر النوادر ووكلت إلى عالمها، عالمها هنا إما أن يكون المجتهد الذي يستطيع أن يوجد حزب، يستطيع أن يوجد المعنى ويبين المتشابه من المحكم فيها، أو يقصد إلى عالمها إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يستطع أحد أن يعرف ما هو مقصود منه، أو ردت إلى أصولها، فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه. ودل على ذلك قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فجعل المحكم هو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه، هو الأم والأصل المرجوع إليه، وأخر متشابهات. إذن هذه المتشابهات ليس بالأكثرية حزب، هو الأم والأصل المرجوع إليه، فالمتشابهات ليست بأم ولا معظم، فهي إذن قلائل. ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه. إذن الإنسان المتشابه إما أن يرجعه إلى المحكم فيجد فيه الحل، أو لا يستطيع أن يجد له حلا، وهذا لا يخرجه عن درجة الاجتهاد، لأن هناك في بعض المسائل قد يجد فيها مجتهد آخر يستطيع أن يرجعها إلى المحكم، ولكن قد لا يجد فيها مجتهد ما ذاك، فلا يتبع المتشابه فيظهر للناس أن هناك في تضاد في الشريعة. وأم الكتاب يعم بما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية. إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة. يعني سواء في الأصول الاعتقادية أو في الأصول العملية الاثنين. ويدل على ذلك وجود الفرق. افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية. ما أنا عليه وأصحابي، هذا سواء في هذا أو في ذاك، لم يخص من ذلك شيء دون شيء. وفي أبي داود: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة، هي الجماعة. وكلها روايات تقرب من بعضها في المعنى، يعني معناها واحد، أنه قال: سفترق متي على 72 فرقة أعظمها فتنة الذين يقسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. فهذا نص على دخول الأصول العملية في الأصول العملية. والأصول العملية طبعا يعني الدل عليها القواعد الفقهية، القواعد الفقهية أصول عملية. هذه طبعا هناك فرق بين القواعد الكلية وبين القواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية اللي هي مقررة في كتب القواعد اللي هي وصل بها بعض الأئمة إلى أكثر من 700 قاعدة، هذه أصول عملية كلها، فيها أصول كبرى وفيها أصول صغرى، وهذا موضوع آخر. فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا مخالف الأصول الشرعية والعملية. وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لها، وأنها مقصود الدخول تحته. فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلى أوصاف يتعرف منها أن من اتصف بها فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشريعة. وهذا طبعا له تفاصيل في الاعتصام. وكذلك في الأحاديث الصحيحة ممن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها، وربما ورد التعيين في بعضها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ودعنا الإسلام، أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كيمرق السهم من الرمية. وفي رواية اللي هو زلخ وإسرة: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيم يمرقون من الإسلام. الحديث إلى أن قال: آياته رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر. الحديث فقد عرف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، وذكر لهم علامة صاحبهم، وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة أمرين كليين. في الشريعة الكتاب وفي السنة يقول هنا أنه هناك بعض الفرق التي عينت، سواء عينت تعيينا إجماليا أو تعيينا تفصيليا. تعيينا إجماليا يعني أنا أقسمها لكم إلى 4 أمور: في تعيين إجمالي، في تعيين تفصيلي، وفي ما يقع على الفرد، وفي ما يقع على الجماعة. لأن الفعل الخارج عن الشريعة إن حدث من فرد غير الفعل إن حدث في طائفة. وهذا الأمر معروف، الفرق بين الاثنين. فهو يقول أن هذه الأمور التي جاءت في الشريعة دلت على أمرين كليين. أحدهما اتباع ظواهر القرآن، وهذا أمر هام جدا، أنهم يأتون إلى الأمور الأمور الآيات الكلية العامة في الشريعة فيتبعونها. يعني يأتوا مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيطبقونها بعموم حتى على المسلمين كما رأينا في فعل الخوارج. ولذلك يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنه لا يصل إلى عقولهم فلا يفهمونه ولا يستخرجون العام من الخاص ولا هذا ولا. ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري لأنه خالف أصول عملية في الحقيقة، وقال إنها بدعة ظهرت بعد 200 اللي هي الظاهرية، مذهب الظاهري قالوا أنه بدعة ظهرت بعد 200. فهنا الرأي الذي قال بأن الظاهرية بدعة، ألا ترى أن من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه الصور والآيات وتعارضت بين يديه الأدلة على الإطلاق والعموم؟ وطبعا هناك كتب مكتوبة في هذا، زي مثلا مشكل الحديث لابن قتيبة أو القتبي الذي ذكره هو هنا. هذه الكتب ومشكل القرآن، هذه تبين، هذه الكتب إذا رجعتم إليها تجد أن فيها الأحاديث التي يظهر من يأتي من ظاهرها التضاد بينها وبين في مواضع أخرى، كما جرى في موضوع إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وكيف أنه ظاهرا كيف أن السيدة عائشة أرجعته إلى أصل كلي وهكذا، وفي أمور لعمر الخطاب على مثل هذا القول وكذا. فمن يأخذ الشريعة ببادئ الرأي وبظاهرها يقع في أمور يعني تتشابه عليه، ويجي أنه طيب كيف يحل هذه المسألة لأنها تضاد أو كذا، فيقع التضاد في الشريعة. الأمر الثاني الذي أعطاه كمنبها لأنهم على للفرق، قتل الأهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة وتفاصيل. يعني الشريعة كلها تقول حافظوا على دم المسلم، دم المسلم حرام، المسلم على المسلم حرام، وهو يقول لا، دم المسلم حلال. ليه؟ لأنه يعتقد أنه كافر ويكفره وكذا بغير دليل صحيح. إنما جاءت كل أدلة الشريعة جاءت الحكم أن أهل الإسلام في الدنيا والآخرة نجون، وأن أهل الأوثان هالكون، ولتعصم هؤلاء وتريق دم هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم، يعني بشكل مطلق عام. ما فيهوش هو طبعا هنا بشكل مطلق عام، لأنه فيه في المسلمين من هو يعني موحد دم كالمرتد أو كقاتل النفس بغير حق أو كذا، لكن بشكل العام المطلق هم نجون. فإذا كان النظر في الشريعة مؤديا إلى مضادة هذا القتل، يعني إذا واحد قاعد يعني ينخر في الشريعة وينظر فيها فخرج بأنه ممكن أن نقتل هذه الطائفة المسلمين أو غير المسلمين، فيعلم فورا أن هذا النظر مخطئ وغير صحيح. ومن تأمل كلام الخوارج في مسألة التحكيم مع علي بن أبي طالب ماز وغيرها ظهر له خروجهم عن القصد وعدولهم عن الصواب. فهذان وجهان ذكر في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية، يعني هذا في هذا الحديث بالذات، حديث الخويصرة يعني يأتي في هذا أن القرآن لا يبلغ تراقيهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مخالف لقواعد الشريعة اتباعا للمتشابهات، وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسي كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيره، ومنهم ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام، وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن. طبعا هذه بمعنى عدم العذر بالجهل، وأن لا حرام إلا ما في قولي قل لا أجد فيما أوحي إليه، وما سوى ذلك فحلال، وأن الإمام إذا كفرت كفرت رعيته كلهم شهدهم وغيرهم، وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم، وأن الزاني لا يرجم بإطلاق، والقاذف للرجال لا يحد، وإنما يحد القاذف النساء خاصة، وأن الجاهل معذور في أحكام الشريعة. أنا أعتقد أن هذه الجملة ناقصة، ويقصد وأن الجاهل غير معذور في أحكام الفروع بإطلاق، لأنها تضاد الجملة التي تسبقها، أنه إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن. فإذا كان قرر هنا أن الجاهل ليس بمؤمن فلا يقال أن الجاهل معذور إذا في أحكام، فهذه الجملة أعتقد أن فيها نقص. هو يقصد أن الجاهل غير معذور في أحكام الفروع، وأن الله تعالى وعث نبيه من العجم. كل هذه أمور أوصاف في الحقيقة جاءت في الشريعة، كما ذكرنا في أحد البحوث التي تكلمت فيها عن موضوع أو الأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة لأهل البدع، ومدى ضرورة انطباقها على أهل البدع بشكل دقيق، لأن هذه الأمور قد يصح منها البعض في بعض الفرق في بعض الأوقات، وقد لا يوجد منها في بعض الفرق في بعض الأوقات، لأن الفرق نفسها تشعبت تشعبا كثيرا جدا كل فرقة، ففي منهم من رجع عن موضوع مثلا الرجم فقال الزاني يرجم وكذا، في منهم رجع عن بعض الأوصاف التي ذكرت، وإن كانوا فهناك كما ذكر في الاعتصام، وهذا يرجع في الاعتصام، هناك معرفات كبرى للفرق، فإن انطبقت على الفرقة فلا يضر بعد ذلك هذه التفصيلات في الأشكال، يعني وإلا يقال أنه ليس. طيب شكر مصطفى مثلا كرئيس كزعيم الخوارج، أو الزوابري كزعيم الخوارج، أو البغدادي، طب هو ليس له الثدية هذا، يبقى خلاص هؤلاء مش خوارج. هل هذا دليل على أنهم ليسوا بخوارج؟ هذا عن مجموعة معينة كان منها أحد من لاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي الخويصرة وعرف به شخصيا، فإن ارتبطت الأوصاف التفصيلية بما ذكر في أوصاف هؤلاء فيصبح ليس هناك أبدا أي فرقة ليس لها أي زعيم لابد أن يكون له ثدي، بل يقال أن لابد أن يكون من اسمه ذو الخويصر. يعني هذه أمور طبعا يعني يجب أن تكون أو يحلقون رؤوسهم حليق رؤوسهم، وذلك تجد من ردوا عن موضوع أن البغدادية ليسوا بخارج قالوا هم لا يحلقون رؤوسهم. طيب وإيش يعني لا يحلقون رؤوسهم؟ ولكن هم على المبادئ الكلية، وهي اتباع الظواهر من القرآن وقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، هذا أكفي. يعني هذه هي الكليات العامة في الخوارج. هناك كليات عامة في المعتزلة، وهناك كليات عامة في الإرجاء، فهناك كما ذكر في الاعتصام في تعيين الفرق، أعتقد في الفصل في الكتاب الثاني في الجزء الثاني، في كليات عامة تعين الفرقة، ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها يحذر منها، ويبقى الأمر في تعييهم مرجا كما فهمنا من الشريعة، ولعل عدم تعيينهم هو الأول الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا. مرة أخرى هو هنا يوصي بأننا أمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدي لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنه كان أذنب أحدهم ذنبا أصبح على بابه معصيته مكتوبة، فإنهم كانوا إذا قربوا القربان أكلت النار المقبول وتركت غير المقبول، فهذا افتضاح للمذنب. فالأمة هذه خصت بغير هذا، وقالت طائفة إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف. نكمل ثم نبين. وللستر حكمة أيضا، وهو أنها لو ظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داعي للفرقة والوحشة وعدم الألفة التي أمر بها رسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال واعتصموا حبلا جميعا، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي الحديث لا تحسدوا ولا تتبغضوا وتباغضوا. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، والشريعة طافحة بهذا المعنى. وفي حديث عائشة، يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم، هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن لكل ذنب توبة، ما خلى أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، وأنا منهم بريء وهم مني براء. فإن كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة، لزم ذلك منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها. سأعلق على هذا. كما عين الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلاماتهم حتى يعرفون ويحذر منهم، وألحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد. إذن هنا إلحاق التعيين أو عدم التعيين موكل بنظر المجتهد، وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى. وذكر قصة حدثت بين حذيفة وسلمان، فكان حذيفة يحذر الناس من هذا وذاك، فوصل قول سلمان، فقال مع أن حذيفة وسلمان سمع الحديث من رسول الله، فقال سلمان فما صدقك؟ قالوا له إنه ذكرنا قولك يا حذيفة لسلمان فما صدقه ولا كذبك. فأتى حذيفة سليمان وهو في مبقلة، فقال يا سلمان ما منعك أن تصدقني بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل أمتي سببته سب أو لعنته لعنة من في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، فوالله تنتهين. ده اللي بيقول كده سلمان، أو لأكتبن إلى عمر. فهذا من سلمان حسن من النظر، فهو جار في مسألتنا. فإن قيل، هيتكلم على إن قيل، ولكن دعونا نعلق على هذا الجزء، إنه ما يبين. إحنا ذكرنا أن هناك أمور فرقناها إلى إلى إلى إلى إلى إلى أربع أمور، وذكرنا منها الإفراد والفرد والطائفة، ما هو من الفرد والطائفة. فقطعا أن البدع الصغيرة التي نراها، البدع التي نراها في المساجد، في بعض المساجد، يعني مثلا موضوع السلام على اليمين وعلى اليسار بعد الصلاة، أو تقبل الله بعد الصلاة، أو الالتزام بهذه الأشياء، فهذه لا شك أنها بدعة. ولكن يعني لا يشار إلى فاعلها بذاته، والأفضل أن يقال أن في درس أو شيء، أن والله هناك أمور تلحق بالصلاة وأن كذا، لأنها في الأصل ليست مما يستأهل أن تكون بذرة شقاق بين الناس أو بين أفراد الأمة، وإلا لم نجد أبدا اثنين يجتمع في الأمة على رأي واحد. فمع أن هذه بدعة، لكن نقول أنها عند الناظر في العلم ليست مما يستأهل أن يكون هناك فيها، يحدث فيها تباغض بين الناس وشقاق وانقسام وكذا، لأن هناك لا شك في قاعدة عامة في الشريعة هي النهي عن التباعد والتباغض والتفرق، والأمر باتباع ما يؤدي إلى الجمع وكذا وكذا. وهذا طبعا معروف، وإن كان هذا الأمر للتجمع محكوم كذلك بكلية، وهي أن يكون على سنة الله ورسوله. ونحن هنا لا نقول، والشاطبي لا يقول أن تجتمع مع هؤلاء، لكن يقول أنه إن لم تكن من الأفعال الفاحشة أو ما يراها من ينظر فيها إلى أنها ما سيؤدي إلى خلل في عقيدة الأمة بشكل عام أو إلى انهيار في الأمة، فليس هناك مصلحة في التعيين فيها، ولكن يتحدث الإنسان عن البدعة بشكل عام. وهذا ما نفعله في كثير من الأشياء، الأمور تحدث في المساجد أو حتى في البيوت أو في كذا، يعني نتحدث عنها ولكن لا نشير إلى صاحبها حتى لا يحدث تباغض بين الناس وكذا وكذا. أما إذا كانت هذه البدعة أو اتباع المتشابه يؤدي إلى خرم الأصل، فهناك أصل آخر وهو أن الفرع لا يعود على أصله بالإبطال. فأنت النهاردة لما تأتي تفعل فرع من الفروع ويلتزم به عدد من الناس، وهذا الفرع بدعة، هذا بدعة، فيلتزم به الناس ويكون في التزامهم به كجماعة، عادة كفرد ما بيعملش حاجة، لكن كجماعة كطائفة بيؤدي إلى خرم أصل الدين، وبيؤدي هو بذاته إلى الافتراق، لأنهم بيتركوك وبيأخذوا جنب وبيعملوا فرقة من هذه الفرق التي حذر رسول الله منها، ما هو في تحذير من الفرق، فهذه هي التي يحذر منها ولا ينطبق عليها هذا الكلام التستر عليها، لأن التستر عليها تستر على الباطل. طيب ما هناك أصول تقول لا تتستر على الباطل، لأن في أمر ببيان الحق، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. البيان شقين، هو إظهار الحق وفضح الباطل، الجانبين. من أظهر الحق ولم يفضح الباطل لم يتم البيان، ومن فضح الباطل ولم يبين الحق لم يتم البيان. فالبيان لا يبدأ أن يكون له الشقين هذول. فهنا موضوع التي حدث فيه الشاطبي، موضوع الفرق الضالة أو الزائغة، التستر عليها يجب أن يكون، يعني هو موضوع دقيق، أن يكون على المجتهد أو من اقترب من الاجتهاد أو كذا، أن يكون له النظر في أن يحدد ما يجب أن يفضح وما لا يجب أن يفضح، على قدر إساءته لي أو على قدر الثغرة الثلمة التي يحدثها في أصل الدين، سواء الاعتقادي أو العملي، يكون في هذا محكوم بهذا الأمر، لا بشكل عام التستر بشكل عام ولا الفضح بشكل عام، إنما هو أمر يؤخذ فيه بالفرق، الفروق الأربع الأقسام التي تحدثنا عنها، فلا بد أن نعتبر هذا وذاك. فهذا أمر لا بد، ولعل من قال من أصحاب العلم في وقتنا هذا مثلا، من أنه لم يقول بانطباق صفة الخوارج على البغدادية، قد يكون خرج به من هذا المنطلق، وإن كنت أشك في هذا، لأن يعني أنا أخرجها له، لأنه لا أعتقد أنه يعني تعمق في درس المسألة إلى هذه الدرجة، ولكن قد يكون فهمها، لأنها قد تكون مفهومة من الأصول من القرآن والسنة بشكل عام، ولكن نقول كذلك أن هذا غير صحيح. حتى ليه؟ لأنه نحن هنا نقول أن أصحاب العلم يعني لهم أن يجتهدوا، ولكن هؤلاء مثل البغدادية من الخوارج يعني لا يجب التستر عليهم، لا جملة ولا تفصيلا، لا فردا ولا طائفة، يعني هدول لأنه قطرهم هو نفس الشاطبي قال إلا الرسول لا وصفهم إلى وصف الفرقة منهم بالذات التي تحدث عنها، مش كلها، بأوصاف دقيقة جدا، حلق الرأس يعني، ويعني أمور دقيقة. فدول خوارج، هتدرس عن خوارج، فمن طبق ذلك على الخوارج فقد أخطأ، ليس أخطأ ولكن زل، يعني زل في هذا، ليس خطأ، هذه زلة. فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم عليه، فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه جائز؟ فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج، يعني أنه هو يكمل في أنه التستر في الكلام عن التستر مطلوب، وذكرنا حدود هذا التستر وما ذكره المتقدمون، فبحذف فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوه، مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه، فإن بلغ رتبة الاجتهاد، ونرجع مرة ثانية، بلغ الاجتهاد حسب درجات الاجتهاد اللي احنا تكلمنا عليه، اجتهد والأصل ما تقدم من الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمه، يعني الأصل النستر إلا إن ظهر شيء من هؤلاء يعني يقسم الأمة، مثل هؤلاء المرجئة الذين يذهبون فيسلمون أراضي المسلمين ويسلمون بلاد المسلمين إلى الكفار وكذا، كيف تسكت على هذا؟ كيف تتستر على هذا؟ هذه لا تكون أنت هو أهدم الأمة أصلها إن كانت موجودة يعني الآن بشكل صحيح. ويبقى النظر في هذا الظاهر من جملة ما يدخل تحت الحديث، فهذا موضع اجتهاد. فإن قيل فالعلماء يقولون خلاف هذا، وإن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهم والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإلا أدى ذلك فساد الدين، فالجواب أن ذلك حكم فيهم، ويقول أن ذلك ليس بكلية عامة التي ذكرها وهي وجوب الساتر، هو يقول لا ده هذا حكم في طوائف معينة بيتكلموا عليها، يعني هو وصلت إلى درجة أن هذا حكم في هؤلاء بالذات، هذه فتوى في هؤلاء، كما هو في سائر من تظاهر بمعصية أو كبيرة أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم. وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث، فتوجه الأحكام شيء والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر، هذا أمر هام جدا. إنه كنا نقول أن هذا ما يفعل هذا أو ذاك يدخل تحت البدع فيكون أمر الستر أو غير الستر كما ذكرنا موكول إلى درجة البدعة وإلى تقدير المجتهد أو الناظر صاحب العلم وإلى خطورتها، وبين توجه الأحكام بها أن هذا حكم عليه في التعيين بهذا بأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فالحكم بالشيء غير الدخول بالجملة تحت معنى الحديث. ونقف على هذا فقد أطلنا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.